طب ايش معنى العبارة؟ يقول بل العبد يقدر على وقوع الفعل وهو لم يقع. اي قدرة هنا؟ نعم قدرة شرعية، استطاعة شرعية. فالاستطاعة الشرعية هل وجودها يتحقق معه الفعل بالضرورة؟ لا ليس كذلك. كم من الناس الذين يستطيعون الحج وعندهم الزاد وعندهم الرحلة، ما ذلك ايش؟ قد حرموا انفسهم ايش من هذا، من هذه الشعيرة. فهنا قوله رحمه الله بل العبد يقدر على وقوعه وهو لم يوقعه، يعني عنده استطاعة لكنه مع ذلك ايش يعني يأبى، لا لا لا يحج، لا يؤدي هذا الواجب مثلا. قال ولا اوقعه لم يكن المعلوم الا وقوعه، يعني نفس الكلام السابق ان علم الله مطابق ماذا؟ مطابق للمعلوم او مطابق للواقع. ايضا مما يعني يوضح المسألة يا اخوان، يعني ان علم الله سبحانه وتعالى، علم الله كما بين الشيخ الاسلام الموضع ان علم الله سبحانه وتعالى بافعال العباد هذا ليس موجبا بنفسه لوجود المعلوم، يعني الله تعالى قد علم ان سيحصل في اخر الزمان كذا وكذا، لكن هل هذا وقع؟ لا ليس واقعا. فالعلم كما يجب ان تنبه ليس موجبا بنفسه لوجود ايش المعلوم. هذا امر. والامر الاخر كما بين هذا القيم، كما قلنا عاده الشيخ لم تجد عبارات فيها شيء من الايجاز، وبالقيم تجد عنده شيء من ايش البسط والبيان. القيم يقول في هذه المساله، يقول ان الله تعالى يعلم الامور على ما هي عليه، وهو يعلم انه لا يفعله اي العبد لعدم ارادته له، لعدم اراده من؟ العبد، لا لعدم قدرته عليه. ثم قال عندكم قال والعلم كاشف، العلم كاشف لا موجب، وانما الموجب ماذا؟ مشيئته سبحانه وتعالى، ما شاء الله كان. والعلم يكشف ايش المعلومات. هذا بعض كلام القيم في شفاء العلي صفحه 46 و300. وكلام ابن تيمية اللي قلنا انه يقول العلم ليس موجب نفسه ايضا في الفتاوى 880. نفس المسألة هنا لما يقول يجب ان يكون عبد القادر، يرد ايضا ايش من كتابة لما يأتي حديث من سره ان يصلى في رزقه وينسأله في اجله فليصل رحمه، هل معنى ان العبد اذا حصل منه صلة الرحم انه يغير المكتوب؟ مر بنا ان الذي حرر الشيخ واثبته انه ابدا المثبت في اللوح المحفوظ ايش انه لا يتغير، وإن كان ثمة تغير فهو في ماذا؟ إيش؟ في صحف الملائكة، هذا الذي حرره الشيخ رحمه الله. قال فإن قيل فإذا كان وقوعه، وقوع ماذا؟ يعني وقوع الفعل من العبد، إذا كان وقوعه أي وقوع الفعل من العبد مع علم الرب بعدم وقوعه محالا لم يكن مقدورا، قيل لفظ المحال مجمل. هنا قضية المحال أو الممتنع أو كما يعني سيمر بنا فيما بعد إن شاء الله ما يسمى بمسألة موجودة عند المتكلمين أو عند الأشاعرة على سبيل الخصوص، تكليف ما لا يطاق، هذه سواء عبر عنها بالممتنع أو بالمحال أو تكليف ما لا يطاق، كما قال ذلك الشيخ أنها لفظ إيش؟ لفظ مجمل يحتاج إلى إيش؟ إلى بيان، يحتاج إلى تفصيل. فهنا الإجمال هذا سيمر بنا في المخطوط 267 275. فهنا لما يقول لفظ المحال مجمل أو الممتنع أو تكليف ما لا يطاق، هنا نقول في إجمال يحتاج إلى تفصيل. فإذا أردت أن مثلا هذا الشخص يعني كونه مثلا لا يصلي، عفوا لا يصلي لأنه والله مثلا أو نقول لا يحج، نأخذ مثال أوضح، لا يحج يعني والله ما غير مستطيع، فنقول هنا في لما تأتي مثلا تكليف ما لا يطاق، فنقول هذا الشخص الذي فرض الله عليه الحج ولم يحج، هنا لما تريد بكلمة تكليف ما لا يطاق أنه يعني أن العبد يكلف يعني ما يكون عاجزا عنه ولا يستطيعه، هذا ممتنع وليس ممتنعا. نعم ممتنع، الشريعة لا تأتي بهذا. أما إن أردت بكلمة تكليف ما لا يطاق، تكليف ما لا يطاق أنه قضية أنه إيش أنه لا يمكن أن يكلف بالحج لأنه مشتغل بضده، مشتغل بضده نتيجة ماذا؟ الإعراض عن هذا الحج، فهذا واقع. فهنا تكليف ما لا يطاق إن أريد به أن الشخص يكلف بشيء يعجز عنه ولا يقدر عليه القدرة الشرعية فلا، الله سبحانه وتعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال سبحانه إلا يسرها، الله سبحانه وتعالى يعني كلفنا ما فيه يسر، ما هو سبحانه وتعالى من رحمته أنه كلفنا بما هو بطاقة، لا بل بما هو أيسر وأرفق. ولهذا لو فرض الله علينا صلاة ساجسة إيش لا

كما يعرف الأخوة في الوسطية أورد الحديث على سبيل إيش؟ على سبيل الجزم. حديث القدرية مجوس هذه الأمة أورده على صيغة إيش؟ الجزم. ولا حديث كما ذكر يعني العلماء أنها مبسوطة لما ترجم مثل الشريعة الآجري ولا مثلا السنة نعم أيضا بعض عندك الشريعة الآجري وعندك الإبانة أفضل الإبانة لابن بطة تجد جملة من هذه الأحاديث وتلك الآثار. وإن كان الشيخ الألباني عليه رحمة الله يعني حسن بعض إيش هذه الآثار من ذلك مثلا عندك إيش طبعا الألبان حسن في تخريج السنة تخريج السنة إيش لابن إيش لابن أبي عاصم في الجزء الأول 140 ذكر بعض ابن أبي عاصم بعض الأحاديث وحسنها الشيخ ناصر. أيضا عندنا حديث أيضا في المسند في ذم القدرية قال عليه الصلاة والسلام سيكون في أمتي مسخ وذلك في القدرية والزنديقية كذا الحديث في القدرية والزنديقية خرجه أحمد الجزء الثاني صفحة 36 و100 طلعت صادر. وقال الهيثم في مجمع الزوائد رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح وحسن إسناده الألباني في تخريج المشكات مشكات المصابيح الجزء الأول صفحة 38. طيب انتهي بالكلام عن هذه المسألة. قال وقد ظل في هذا الموضوع خلاق المشركين والصابين والفلاسفة وغيرهم سبق المرة بنا أن الذين أنكروا علم الله سبحانه وتعالى هم الفلاسفة الذين يقولون قال يعلم الكليات والعمزيات تعالى عن ذلك. وأيضا عند القدرية الغلاة يكون الأمر أنف يعني ما في علم سابق. وأيضا يلحق بهذا طائفة إيش من طائفة الرافض الذين قالوا إيش بماذا بالبداء البداء اللي هو إيش الظهور بعد الخفاء أو إنشاء رأي جديد. فهؤلاء كل ممن إيش لم يحقق هذه المسألة. ابن عمر لما قيل له يزعمون أن لا قدر أن الأمر أنف مذكور عندك معنى الأنف يعني أنه أمر إيش مستأنف وليس ثمة علم سابق. قال والقدر الذي هو التقدير المطابق العلم يتضمن أصولا عظيمة أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونها فيثبت علمه القديم وفي ذلك الرد على من ينكر علمه القديم. من اللي أنكر علمه القديم اللي هو إيش طائفة إيش الثلاثة الفلاسفة ومن ولاف القدرية وإيش والروافض. قال عندك الثاني أن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات إلى أن قال فالخلق يتضمن التقدير. لا وضعت شارح دقيقة قال الخلق يتضمن لأن الخلق يشمل ماذا الخلق يشمل ماذا يشمل معنيين الأول اللي هو إيش التقدير والثاني هو ماذا شو معنى الثاني الخلق اللي هو الإيجاد أو الـ الـ الـ الـ الـ الـ نعم كون سبحانه وتعالى أوجد وبرأ وأبدع. فالخلق يعني يراد به هذا وذاك فقد يراد به التقدير مثلما قال عليه تبارك الله أحسن الخالقين أي المقدرين وقد يراد بالخلق الإيجاد كما يأتي أو كما يعني يرد في آيات كثيرة سبقا هذا مر بنا في المخطوط ورقة 51. يقول هنا إذا كان قد كتب لكل مخلوق قدره الذي يخصه في كميته وكيفيته كان ذلك أبلغ في العلم بالأمور الجزئية. هذا معنى تحدث عن الشيخ في غير موطن في الفتاوى الثامن 403 وفي الإيمان 365 نتجاوز هذا لأن سبق أن مر بنا. قال الثالث أنه يتضمنه أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات إخبارا مفصلا. فالله تعالى علم ذلك قال وأظهره مثل ما عندك الآن لما قال تعالى عن جهنم عاذنا الله منها لأملأن جهنم منك عن إبليس وممن تبعك منهم أجمعين. فهذا من علمه سبحانه وتعالى إيش الذي أظهره وإلى هذا إيش فيما يستقبل أليس كذلك كما لا يخفى. والأكد في موضوع العلم أن أهل السنة كما أنهم يثبتون علمه القديم الأزلي يثبتون إيش علمه إيش بعد وقوع الشيء. فهذا مما يعني افترق فيها السنة عن إيش عن الأشاعرة وعن إيش الكلابية. هناك علم بالشيء قبل وجوده وهذا ينازع فيه الأشاعرة ولا ما ينازعون لا ينازعون في العلم القديم إيه لكن الكلام في قضية العلم بالشيء بعد وجوده. والشيخ كما مر بنا أنه قال يعني جاءت إيش بضع عشرة آية في القرآن كلها تقر إيش علمه سبحانه وتعالى بالشيء بعد وجوده والذي قلنا إيش أنه إيش هذا موجب إيش الثواب والعقاب مثل ما جاء في قوله تعالى وقل وقل وقل عملوا فسير الله عملكم